حدثنا أبو داود حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال مضت السنة وأنه لا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفر إنما هي في المسلمين. وقال ابن زيد نزلت هذه لا يجوز في رجل توفي وليس عنده رجل من أهل وليس عنده أحد من أهل الإسلام, وذلك في أول الإسلام والأرض حضر والناس كفار, وكان الناس يتوارثون بالوصية ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس بها, رواه ابن جرير. وفي هذا نظر والله أعلم. وقال ابن زيد اختلف في قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية, اثنان ذو عدل منكم وآخران من غيركم, هل المراد به أن يوصي إليهما ويشهدهما على قولين أحدهما أن يوصي إليهما كما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط قال سئل ابن مسعود عن هذه الآية قال هذا رجل سافر معهما فأدركه قدره, فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين, رواه ابن أبي حاتم. وفي انقطاع. والقول الثاني أنهما يكونان شاهدين, وهو ظاهر سياق هذه يعني كلام الإمام أحمد, وهو أن هذه الآية محكمة له وجه, فيكون هذا عند الاضطرار, كما لو كان مسلم في بلاد الكفار ما في إلا شاهدين كافرين فشهادته جائزة ما في إشكال. نعم أحسن الله عليكم. والقول الثاني أنهما يكونان شاهدين, وهو ظاهر سياق هذه الآية الكريمة, وهو ظاهر سياق الآية الكريمة, فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان بالوصاية والشهادة كما في قصة تميم الدري وعدي بن بداء كما سيأتي ذكرهما آنفا إن شاء الله به التوفيق. وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين, قال لأن لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد, وهذا حكما لأن لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد, وهذا لا يمنع الحكم, وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة, وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا على قياس جميع الأحكام, على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص, وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره, فانقامت قرينة الريبة حالف الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. وقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة, قال العوفي عن قال ابن عباس يعني صلاة العصر, وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتلت عكرمة محمد بن سيرين. طبعا تحليف الشاهد قول ابن جرير لا نعلم حكما يحلف أو يحلف فيه الشاهد فيه نظر, يمكن للحكم أن يحلف الشاهد في بعض الأمور, يقول أولا احلف أنك تقول الصدق ثم اشهد ما في بأس. نعم أحسن الله عليك. وقوله تحبسونهما من بعد الصلاة, قال العوفي قال ابن عباس يعني صلاة العصر, وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وعكرمة محمد بن سيرين. وقال الزهري يعني صلاة المسلمين, وقال السدي قال عن ابن عباس يعني صلاة أهل دينهما, وروى عبد الرزاق عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة, وكذا قال إبراهيم وقتادة وغير واحد. والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم فيقسمان بالله. هذا يسمى تغليظ اليمين بالوقت, تغليظ اليمين بإيش؟ بالوقت. يمكن يكون تغليظ اليمين بأربعة أشياء, إما بالوقت من بعد الصلاة أو بالمكان, تقول له تقسم عند المحراب أو عند مقام إبراهيم أو في المسجد, أو يكون التعظيم باللفظ, تعظيم اليمين باللفظ, يقول ما يصير بس تقول أقسم بالله, لا أقسم بالله الذي إن كنت كاذبا قصم ظهري وأخذ عيالي وهتك عرضي ونحو ذلك, هذا يسمى تعظيم اليمين بإيش؟ باللفظ, يجوز. الرابع تعظيم اليمين بهيئة, كأن يقول مثلا ضع يدك على المصحف واشهد, وهذا فيه خلاف, هذا فيه خلاف. أما الثلاثة الأول لا خلاف بين الفقهاء, أما هذه فيها خلاف, والصواب جوازه. نعم أحسن الله عليكم.

فحلف فأنزل الله هذه الآية إلى قوله أو يخاف أن ترد إيمان بعد إيمانهم. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف فنزل 500 من عدي بن بداء ثم قال هذا حديث غريب وليس إسناده صحيح. وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي وكان أبو النضر وقد ترك أهل العلم الحديث وهو صاحب التفسير. سمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد بن السائب الكلبي وكان أبو النضر ثم قال ولا نعرف لا بالنضر ويأتنا عن أبي صالح ولا أمي هاني. وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. طبعا قصة تميم إنما كان قبل إسلامه فهذا لا يطعن في عدالته وروايته لأن الإنسان قد يفعل في الجاهلية أشياء لا يفعلها بعد الإسلام. التنبيه الثاني في الصفحة اللي قبلها عن ابن النضر عن باذان بالنون مكتوب عندنا صح؟ لا الصواب باذام بالميم بالميم أبو صالح مولى أم هانئ. نعم أحسن الله عليك. حدثنا وكيع سفيان بن وكيع حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زايد عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقد جاما من فضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد الجام بمكة فقيل اشتريناه ووجد الجام بمكة فقيل اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهم فحالف بلال شهادة أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم وفيهم نزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية. وكذا رواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يحيى بن آدم أبيه ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن أبي زائدة ومحمد بن أبي القاسم الكوفي قيل إنه صار الحديث. وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم أكريمة ومحمد بن سيرين وقتلت وذكر أن التحليف كان بعد صلاة العصر رواه بن جرير. وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك وهذا يدل على اشتهارها في السلف صحتها. ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه أبو جعفر بن جرير حدثنا يعقوب حدثنا هشيم وقال أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجل من المسلمين حضرت الوفاة بدقوقة هذه قال فحضرت الوفاة ولم يجد أحد من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب قال فقدم الكوفة فأتى الأشعري يعني أبا موسى فأخبراه وقدم الكوفة فأتى بتركته وصيته فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير وأنها لوصية الرجل وتركته. قال فأمضى شهادتهما. شوف الآن أبو موسى حلفهم بإيش؟ بتغليظ اللفظ ما كتب ولا بدل ولا كتم ولا غير. نعم أحسن الله عليكم. ثم رواه عمرو بن علي الفلاس عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن مغيرة الأزرق عن الشعبي أن أبا موسى قضى بدقوقة وهذا إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري. فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم بن عدي بن بداء. وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري رضي الله عنه كان سنة 900 هجرة فعلى هذا يكون الحكم متأخرا يحتاج مدعي نسخي إلى دليل فاصل في هذا المقام والله أعلم. وقال أسباط عن السدي في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم هذا في الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وما عليه. قال هذا في الحضان أو آخرين من غيركم في السفر إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت هذا الرجل يدرك الموت في سفره وليس بحضرة أحد من المسلمين فيدعو رجلين من اليهود والنصارى المجوس فيوصي إليهم ويدفع إليهم أميراته فيقبلان به فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا ما لصاحبهم تركوهما وإن اجتابوا رفعهما إلى السلطان فذلك قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كأني أنظر إلى العلجين حين انتهي بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره ففتح الصحيفة فأنكره الميت وخونوهما فأراد أبو موسى أن استحلفهما بعد العصر فقلت أنهما لا يباليان صلاة العصر ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله أن نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولنكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين أن صاحبهم بهذا أوصى وأن هذه لتركته. فيقول لهم الإمام قبل فيقول لهم الإمام قبل أن يحلف إنكما إن كنتما كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما ولم تجز لكما شهادة عاقبتكما. فإذا قال ذلك لهما ذلك فإن ذلك أدنى يتب الشهادة على وجهها. ذلك رواه ابن جرير. قال وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا حسين حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قالا في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية. قال إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإن قدما فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قبل قولهما وإن اتهموهما حلف بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية فإن ارتيب في شهادتهما استحلف بعد صلاة العصر بعد العصر بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذب في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلف بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأننا لم نعتد. فذلك قوله تعالى فإن عثر على أنهم استحق إثما يقول إن اطلع على أن الكافرين كذب فآخران يقومان مقامهما يقول من الأولياء الذين فحلف بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأنا لم نعتدي فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا روى العفي عن ابن عباس ورواهما ابن جرير وهكذا قرر الحكم على ابن جرير اللي قرر أحسن الله. وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين السلف رضي الله عنهم وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. يعني إن الآية غير منسوخ وأنها باقية في شهادة من لم يجد المسلمين فيشهد رجلين من أهل الكتاب. نعم أحسن الله عليكم. وقوله ذلك أدنية بالشهادة على وجهها أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحريف الشاهدين الذميين وقد استريب بهما أقرب إلى إقامة الشهادة على الوجه المرضي. وقوله يخاف أن ترد إيمان بعد إيمانهم أن يكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجهها وتعظيم الحلف بالله مراعاة ومراعاة جانبه وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس إن ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون. ولهذا قال أو يخاف أن ترد إيمان بعد إيمانهم ثم قال واتقوا الله أي في جميع أموركم اسمعوا أي واطيعوا والله لا يهدي القوم الكافرين أي خارجين والله لا يهدي القوم الفاسقين أي خارجين. تكفر اللي أخطأ في الشهادة تعبت الظهر. نعم أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شرعه. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هذا إخبارنا ما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عما أجيب به من أممهم الذين أرسل إليهم كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى فوربك لنسألن مجمعين عما كانوا يعملون. وقول الرسل لا علم لنا قال مجاهد والحسن البصري والسدي إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم. قال عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش المجاهد يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فيفزعون فيقولون لا علم لنا. روى ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام قال حدثنا عن بسد قال سمعت شيخا يقول سمعت الحسن يقول في قوله يوم يجمع الله الرسل لا يقال من هول ذلك اليوم. وقال اسباط عن السدي يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجبتم قالوا لا علم لنا ذلك انهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول فلما سئلوا قالوا لا علم لنا ثم نزلوا منزلا اخر فشهدوا على قومهم. رواه ابن جرير. ثم قال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجبتم أي ماذا عملوا بعدكم وماذا أحدثوا بعدكم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال علي بن أبي طلحة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يقولون للرب عز وجل لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. رواه ابن جرير ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاثة. ولا شك أنه قول حسن وهو من باب التهذيب مع الرب جل جلاله

قال فأقبلت الملائكة تطير المائدة من السماء عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم كذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال كان ابن عباس يحدث فذكر نحوه وقال ابن أبي حاتم حدثنا سعد أيضا حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد حدثنا عقيل بن خالد أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس أن عائشة بن مريم قال له ادعوا الله أن ينزل علينا مائدة من السماء قال فنزلت الملائكة بالمائدة يحملونها عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا الحسن بن قزعة الباهلي حدثنا سفيان بن حبيب حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاص عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت المائدة من السماء عليها خبز ولحم وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازير وكذا رواه ابن جرير عن حسن بن قزعة ثم رواه ابن جرير عن ابن بشار عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن خلاص عن عمار قال نزلت المائدة عليها ثمر من ثمار الجنة فأمروا ألا يخونوا ولا يخبوا ولا يدخروا قال فخان القوم وخبأوا وادخروا فمسخهم الله قردة وخنازير وقال ابن جرير حدثنا ابن مثنى حدثنا عبد الله حدثنا داود عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل قال صليت إلى جانب عمار بن ياسر فلما فارغ قال هل تدري كيف كان شأن مائدة بني إسرائيل قال قلت لا قال إنهم سألوا عيسى بن مريم مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه لا ينفد قال فقيل لهم فإنها مقيمة لكم ما لم تخبئوا ولا أو تخونوا أو ترفعوا فإن فعلتم فإني معذبكم عذابا لا أعذبه أحد من العالمين قال فما مضى يومهم حتى خبأوا ورفعوا وأخانوا فعذبوا عذابا لم يعذبه أحد من العالمين وإنكم يا معشر العرب قد كنتم تتبعون أذناب الإبل والشاء فبعث الله فيكم رسولا من أنفسكم تعرفون حسبه نسبه وأخبركم أنكم ستظهرون على العجم ونهاكم أن تكنزوا الذهب والفضة وإن الله لا يذهب الليل والنهار حتى تكنزونهما ويعذبكم الله عذابا أليما قال حدثنا القاسم حدثنا حسين حدثنا حجاج عن أبي معشر عن إسحاق بن عبد الله أن المائدة نزلت على عيسى بن مريم عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات يأكلون منها ما شاءوا قال فسرق بعضهم منها وقال لعلها لا تنزل غدا فرفعت وقال عوفي عن ابن عباس نزل على عيسى بن مريم الحوارين خوان عليه خبز وسمك يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاءوا وقال خصيف عن عكرمة ومقسم عن ابن عباس كانت المائدة سمكة وأرغفة قال وقال مجاهد هو طعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا وقال أبو عبد الرحمن السلمي نزلت المائدة خبزا وسمكا وقال عطية العوفي المائدة سمك فيه طعام كل شيء وقال وهب بن منبه أنزل الله من السماء على بني إسرائيل فكان ينزل عليهم في كل يوم من تلك المائدة من ثمار الجنة فأكلوا ما شاءوا من ضروب شتى فكان يقعد عليها 4000 وإذا أكلوا أبدل الله ما كان ذلك لمثل فلا بيث على ذلك ما شاء الله عز وجل قال وهب بن منبه وقال وهب بن منبه نزل عليهم قرصة من شعير وأحوات وحش الله بين أضعافهن البركة فكان قوم يأكلون ثم يخرجون ثم يجوا آخرون فيأكلون ثم يخرجون حتى أكل جميعهم وأفضلوه وقال الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير أنزل الله عليها كل شيء إلا اللحم وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن زادان وميسرة وجرير عن عطاء عن ميسرة قال كانت المائدة إذا وضعت لبني إسرائيل اختلفت على أهل الأيدي بكل طعام إلا اللحم وعن كلمات كان خبز المائدة من الأرز رواه ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن علي فيما كتب إلي حدثنا إسماعيل بن أبي ويس حدثني أبو عبد الله عبد القدوس بن إبراهيم ابن أبي عبيد الله بن مرداس العبدري مولى بني عبد الدار عن إبراهيم بن عمر عن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الخير أنه قال لما سأل الحواريين عيسى بن مريم المائدة كره ذلك جدا فقال اقنعوا بما رزقكم الله في الأرض ولا تسألوا المائدة من السماء فإنها إن نزلت عليكم كانت آية من ربكم وإنما هلكت ثمود حين سألوا نبيهم آية فابتلوا بها حتى كان بوارهم فيها فأبوا إلا أن يأتيهم بها فلذلك قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليهم من الشاهدين فلما رأى عيسى بن مريم أن قد أبوا إلا أن يدعوا لهم بها قال فألقى عنه الصوف وليس الشعر الأسود ولبس فألقى عنه الصوف ولبس الشعر الأسود وجبة من شعر وعباءة من شعر، ثم توضأ واغتسل ودخل المصلى فصلى ما شاء الله، فلما قضى صلاته قام قائما مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استويا، فألصق الكعبة بالكعبة وحاذ الأصابع ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره وغض بصره وطاطا رأسه خجوعا، ثم أرسل عينيه بالبكاء فما زالت دموعه تسيل على خده وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض حيال وجهه من خشوعه. فلما رأى ذلك دعا الله فقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. فأنزل الله عليهم سفرة حمراء بين غمامتين، غمامة فوقها وغمامة تحتها، وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة من فلك السماء تهوي إليهم، وعيسى يبكي خوفا من أجل الشروط التي أخذها الله عليهم فيها أن يعذب من يكفر بها منهم بعد نزولها عذابا لم يعذبه أحد من العالمين، وهو يدعو الله في مكانه ويقول: اللهم اجعلها رحمة لهم ولا تجعلها عذابا، إلهي كم من عجيبة سألتك فأعطيتني، إلهي اجعلنا لك شاكرين، اللهم إني أعوذ بك أن تكون أنزلتها غضبا ورجزا، إلهي اجعلها سلامة وعافية ولا تجعلها فتنة ومثله. فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين عيسى والحواريين وأصحابه، وجاء أصحابه حوله يجدون رائحة طيبة لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قط، وخر عيسى والحواريون لله سجدا له لما رزقهم من حيث لم يحتسبوا ما أراهم فيها آية عظيمة ذات عجب وعبرة، وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمرا عجبا. طبعا هم في التوراة في الإنجيل المحرف غيروه سموه العشاء الأخير، ترى العشاء الأخير هي مائدة بس ما غيروه وحرفوا. نعم أحسن الله عليك. قال: فرأوا أمرا عجيبا أورثهم كمدا وغما، ثم انصرفوا بغيظ شديد، وأقبل عيسى والحواريون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة، فإذا عليها منديل مغطى، فقال عيسى: من أجرأنا على كشف المنديل عن هذه السفرة وأوثقنا بنفسه وأحسننا بلاء عند ربه في الإكشاف عن هذه الآية حتى نراها ونحمد ربنا ونذكر باسمه ونأكل من رزقه الذي رزقنا. فقال الحواريون: يا روح الله وكلمتها أنت أولانا بذلك وأحقنا بالكشف عنها. فقام عيسى عليه السلام واستأنف وضوءا جديدا، ثم دخل مصلى فصلى كذلك ركعة، ثم بكى بكاء طويلا ودعا الله أن يذل له في الكشف عنها، وجعل له ولقومه فيها بركة ورزقا، ثم انصرف وجلس على السفرة وتناول المنديل وقال: بسم الله خير الرازقين، وكشف عن السفرة فإذا هو عليها بسمكة ضخمة مشوية ليس عليها بواسير، ليس في جوفها شوك يسير السمن منها سيلا، قد نضد حولها بقول من كل صنف غير الكراث، وعند رأسها خل وعند ذنبها ملح، وحول البقول خمسة أرغفة، على كل واحد منها زيتون وعلى الآخر تمرات وعلى الآخر خمس رمانات. فقال شمعون رأس الحواريين: عيسى يروح الله وكلمته أمن طعام الدنيا هذه أم من طعام الجنة؟ فقال عيسى: أما أنا لكم أن تعتبروا ما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقيل المسائل، ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا في سبب نزول هذه الآية. فقال له شمعون: لا والله لا وإله إسرائيل ما أردت بها سؤالا يا ابن الصديقة. فقال عيسى عليه السلام: ليس شيئا مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الجنة، إنما هو شيء ابتدعه الله في الهواء بالقدرة العالية القاهرة. فقال له: كن فكان أسرع من طرفة عين، فكلوا مما سألتم بسم الله واحمدوا عليه ربكم يمدكم منه ويزيدكم فإنه بديع قادر شاكر. فقالوا: يا روح الله وكلمتين نحب أن يرينا الله آية في هذه الآية. فقال عيسى: سبحان الله، ما اكتفيتم بما رأيتم من هذه الآية حتى تسألوا في آية أخرى. ثم أقول عيسى عليه السلام على السمكة، فقال: يا سمكة عودي بإذن الله حية كما كنت فاحية الله بقدرتي، فاضطربت وعادت بإذن الله حية طرية، تلمض كما يتلمض الأسد تدور عينها لها بصيص، وعادت عليها بواسيرها، ففزع القوم منها وانحازوا. فلما رأى عيسى منهم ذلك قال: ما لكم تسألون آية فإذا أراكموها ربكم كرهتموها. يا رجل أنت ليش تعود سؤال؟ ليش تعود؟ امشي، لأن القراءة الأولى دائما هي الصحيح. ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا مما تصنعون، يا سمك تعودي بإذن الله كما كنت فعادت بإذن الله مشوية كما كانت في خلق الأول. فقال: يا عيسى كن أنت روح الله الذي تبدأ بالأكل منها ثم نحن بعد. فقال عيسى: معاذ الله من ذلك، يبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون أصحابهم امتنع عيسى منها، خافوا أن يكون نزولها سخطة وفي أكلها مثله، فتحاموها. فلما رأى ذلك عيسى منهم دعا إلى الفقراء والزمنى وقال كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم واحمدوا الله الذي أنزلها لكم فيكون مهنأها لكم وعقوبتها على غيركم وافتتحوا أكلكم بسم الله واختموا بحمد الله ففعلوا فأكل منها 1300 إنسان بين رجل وامرأة يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشى ونظر عيسى والحواريون فإذا ما عليه كهيئته إذ نزلت من السماء لم ينتقص منها شيء ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون فاستغنى كل فقير أكل منها وبدأ كل زمن أكل منها فلم يزال أغنياء أصحاب حتى خرجوا من الدنيا وندم الحواريون أصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة سالت منها أشفارهم وبقيت حسرتها في قلوبهم إلى يوم الممات قال وكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبل بنو إسرائيل إليها يسعون من كل مكان يزاحم بعضهم بعضا الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والأصحاء والمرضى يركب بعضهم بعضا فلما رأى ذلك جعلها نوبا بينهم تنزل يوما ولا تنزل يوما فلبث على ذلك 40 يوما تنزل عليهم غبا عند ارتفاع الضحى فلا تزال موضعة يأكل منها حتى إذا قاموا ارتفعت عنهم إلى جو السماء بإذن الله هم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى تتوارى عنهم قال فأوحى الله إلى نبيه موسى عليه السلام أن اجعل الضيف المائدة الفقراء واليتامى والزملاء دون الأغنياء من الناس فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء من الناس وغمطوا ذلك حتى شكوا فيها في أنفسهم وشككوا فيها الناس وأذاعوا في أمرها القبيح والمنكر وأدرك الشيطان منهم حاجته وقذف وسوسها في قلوب المرتابين حتى قالوا لعيسى أخبرنا عن المائدة ونزولها من السماء أحق فإنه قد ارتاب بها منا بشر كثير فقال عيسى عليه السلام هلكتم وإله المسيح طلبتم المائدة إلى نبيكم قبل إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم فلما فعل وأنزلها عليكم رحمة لكم ورزقا وأراكم فيها الآية والعبر كذبتم بها وشككتم فيها فأبشروا بالعذاب فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله فأوحى الله إلى عيسى إني أخذ المكذبين بشرط فإني معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاب الله أعذبه أحد من العالمين قال فلما أمسى المرتابون بها وأخذ مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم أمنين فلما كان في آخر الليل مسخهم الله خنازير فأصبحوا يتبعون الأقدار في الكناسات الكناسة جمعها كناسات وهي المزابل نعم أحسن الله عليك هذا أثر غريب جدا قطعه ابن أبي حاتم في موضع من هذه القصة وقد جمعته أنا ليكون سياقه وتم وأكمل الله سبحانه وتعالى أعلم كل هذه الأثار جالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم إجابة من الله لدعوته كما دل على ذلك ظاهر السياق من القرآن العظيم قال الله إني منزلها عليكم الآية وقد قال قائلون إنها لم تنزل فروى ليث بن أبي سليم ابن أبي سليم عن مجاهد في قوله أنزل علينا مائدة من السماء قال هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ثم قال ابن جرير حدثنا الحارث حدثنا القاسم هو ابن سلام حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا فأبوا أن تنزل عليهم وقال أيضا حدثنا ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور بن زاذان عن الحسن أنه قال في المائدة إنها لم تنزل حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد بن قتادة قال كان الحسن يقول لما قيل لهم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاب الله أعذبه أحدا من العالمين قالوا لا حاجة لنا فيها فلم تنزل وهذه أسانيد صحيحة من المجاهد والحسن والكذا وقد يتقوى بذلك بأن خبر المائدة لا يعرف النصارى ولا سواها في كتابهم لو كانت قد نزلت لكان ذلك في أم مما توفر الدواعي على نقله وكان يكون موجودا في كتبهم متواترا ولا أقل من الأحد والله أعلم ولكن موجود طلب البركة والبركة في الأكل والأشياء الأخير كله موجود لكن مغير محرف يقول الطلاب الحواريين هم اللي جابوا الأكل وهو دعا لهم وصار مبارك عرفت موجود نعم أحسن الله عليك ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت وهو الذي اختاره ابن جرير وقال لأن الله تعالى أخبر بنزولها في قوله تعالى إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاب الله أعذبه أحد من العالمين قال ووعد الله وعيده حق وعيده حق وصدق وهذا القول هو والله أعلم الصواب كما دلت عليه الأخبار والأثار عن السلف وغيرهم وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن النصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هنالك مرصاة بالآل وأنواع الجواهر فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بني جامع دمشق فمات وهي في الطريق فحملت الأخي سليمان بن عبد الملك خليفة بعد فراها الناس فتعجبوا منها كثيرا لما فيها من اليواقيت النفيس والجواهر اليتيمة ويقال إن هذه المائدة كانت تسمى لم داود عليه السلام فالله أعلم وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران بن أبي الحكم عن عمران أبي الحكم عن ابن عباس قال قالت قريش النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لنا ربك أن يجعلنا الصفا ذهبا ونؤمن بك قال وتفعلون قالوا نعم قال فدعا فأته جبريل فقال أن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة فقال بل باب التوبة والرحمة ثم رواه أحمد وابن مردوية والحاكم في مستدرك من حديث سفيان الثوري به وإذ قال الله يا عيسى بن مريم هل أنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور العزيز الحكيم هذا أيضا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأم إلهين من دون الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذون أم إلهين من دون الله وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على الرؤوس الأشهاد هكذا قال وقتادة غيره واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى هذا يوم يوفى الصادقين صدقهم وقال السدي هذا الخطاب والجواب في الدنيا وصوبه ابن جرير قال وكان ذلك حين رفعه إلى سماء الدنيا واحتج ابن جرير على ذلك بعلتين أحدهما أن الكلام بلفظ بلفظ الماضي نعم أن ذلك الكلام بلفظ الماضي الماضي الماضي الماضي, الماضي شيء واحد أحسن عليك والثاني قوله إن تعذبهم وإن تغفر لهم وهذا الدليل أن فيهما نظر لأن كثير من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضي ليدل على الوقوع والثبوت ومعنى قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم التبري منهم ورد المشيئة فيه من الله وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه كما في نظائر ذلك من الآيات والذي قال قتادة غيره هو الأظهر والله أعلم أن ذلك الكائن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة وقد روي ذلك بذلك حديث مرفوع رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله مولى عمر بن عبد العزيز وكان ثقة قال سمعت أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إذا كان يوم القيامة يدعي بالأنبياء وأممهم ثم يدعى بعيسى فيذكره الله نعمته عليه فيقر بها فيقول يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك الآية ثم يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فينكر أن يكون قال هذا فيؤتى بالنصارى فيسألون فيقولون نعم هو أمرنا بذلك قال فيطول شعر عيسى عليه السلام فيأخذ كل ملك من الملائكة بشارة من شعر رأسه وجسده فيجاثيهم بين يدي الله عز وجل مقدار ألف عام حتى ترفع عليهم الحجة ويرفع لهم الصليب وينطلق بهم إلى النار وهذا الحديث غريب عزيز قال سبحانك ما يغمن لي أن أقول ما ليس لي بحق وهذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل كما قال ابن أبي حاتم حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يلقى عيسى حجته ولقاه الله تعالى في قوله وقال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دون الله قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إلى آخر الآية وقد روى الثوري عن معمر عن طاووس عن ابن طاووس عن طاووس بنحوه يعني هذا النداء أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله بغض النظر هل ثبت رواية ابن عساكر أو لا أنه كونه يستحي من ربه لكن هذا كله يدلك على إيش لماذا عيسى عليه السلام لا يتقدم للشفاعة العظمى مع أنه ليس له أي ذنب يذكر حياء من الله أن عبد مع الله نعم أحسن الله لك وقوله إن كنت قلته فقد علمته أي إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا ربي فإنه لا يخفى عليك شيئا فما قلته ولا أردته فلا قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته ولهذا قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به بإبلاغه أن أعبد الله ربي وربكم أي ما دعوتهم إلا إلى الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه أن أعبد الله ربي وربكم أي هذا الذي قلت لهم أي هذا هو الذي قلت لهم

حدثني سعيد بن المسيب سمعت حذيفة بن اليمان يقول غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فلم يخرج حتى ظننا أنه لن يخرج، فلما خرج سجد سجدة ظننا أن نفسه قد قبضت فيها، فلما رفع رأسه قال إن ربي عز وجل استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم، فقلت ما شئت أي ربي، هم خلقك وعبادك، فاستشارني الثانية فقلت له كذلك، فقال لي لا أخذيك في أمتك يا محمد، بشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 1,000 70,000 ليس عليهم حساب، ثم أرسل لي فقال دعو تجب، وسل تعطى، فقلت لرسوله أو معطي يا ربي سؤلي، فقال ما أرسلني إليك إلا ليعطيك، ولقد أعطاني ربي ولا فخر، وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأنا أمشي حيا صحيحا، وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب، وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل من حوضي، وأعطاني العز والنصر والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا، وأعطاني أني أول الأنبياء يدخل الجنة، وطيب لي ولأمة الغنيمة، وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا، ولم يجد علينا في الدين من حرج ولم يجعل علينا في الدين من حرج. لا، الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك، والرواية اللي فيها أن يقول وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، نص أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ماذا تفعل أمته بعد موته. وأما حديث مماتي خير لكم وحياتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فهذا حديث ضعيف. نعم، أحسن الله عليك. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. يقول تعالى مجيبا لعبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله، ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عز وجل، فعند ذلك يقول تعالى: فهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الضحاك عن ابن عباس يقول: يوم ينفع الموحدين توحيدهم، لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها لا يحلون ولا يزولون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية في الحديث من الحديث. وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا عن أنس فقال: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا المحاربي عن ليث عن عثمان يعني ابن عمير أخبرنا اليقظان عن أنس مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: ثم يتجلى لهم الرب جل جلاله فيقول: سلوني أعطيكم. قال: فيسألونه الرضا فيقول: رضايا أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسألوني أعطيكم. فيسألونه الرضا قال: فيشهدهم أنه قد رضي عليهم سبحانه وتعالى. وقوله: ذلك الفوز العظيم، أي هو الفوز، هذا هو الفوز الكبير الذي لا أعظم منه، كما قال تعالى: لا مثل لمثل هذا فليعمل العاملون، وكما قال: وفي هذا فليتنافس المتنافسون. وقوله: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، أي هو الخالق للأشياء المالك لها المتصرف فيها والقادر عليها، فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته، فلا نظير له ولا وزير ولا عديل ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا إله غيره ولا رب سواه. قال ابن وهب: سمعت حيي بن عبد الله يحدث عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة. من حيث الأحكام، آخر سورة في الأحكام هي سورة المائدة، وإلا فآخر سورة نزلت هي سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.